قلبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه الله الله كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه وكل الخلق ينار بنور طه مصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مس